اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. انتقل بعد ذلك إلى الصلوات المفروضات، بدأ يتكلم عن الصلوات المفروضات وعددها وما فيها. قال: فصل. وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. هذا الفصل معقود لقضية الحساب، يعني فائدته أنه فقط يجمعها من جهة الحساب. عدد ركعات الصلوات المفروضة 17: 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، عددهم 17 ركعة. هذا إذا كانت الصلاة في الحضر، في الحضر يعني في الإقامة، في حال الإقامة وليس في السفر، وفي غير يوم جمعة، لأن يوم الجمعة صلاة الظهر تنقص ركعتين. فإن كانت فيها جمعة نقصت ركعتين أو نقصت ركعتين، وإن كانت مقصورة نقصت 4 أو 6. إذا كانت الصلوات مقصورة فستنقص 4 ركعات أو 6 ركعات. كيف؟ صلوات مقصورة سيقصر الصلوات الرباعية، وهذه الصلوات الرباعية ظهر عصر عشاء، سينقلها كلها إذا لم يكن يوم جمعة، فإذا 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين في 3 يبقى 6 ركعات. طب إذا كان يوم جمعة يبقى الجمعة خلاص مستثنى، يبقى عندي العصر والليل والعشاء فقط. وقوله فيها 17 ركعة إلى آخره يعرف بالتأمل، ولا يترتب على ذلك كثير فائدة، والله أعلم. قضية حسابية. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، الذي عجز عن الوقوف، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جنب. إذا عجز المصلي عن القيام في الصلاة الفرض، في صلاة الفرض، لأن القيام ركن من أركان الفريضة وليس ركن من أركان النافلة، بدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أخريات حياته كان يصلي النفلة جالسا وهو مستطيع، خلاص صلى قاعدا. إذا عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. يبقى هنا لا يأتي معنى الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، نقول هذا الحديث لا يأتي معنى هنا. لماذا؟ لأن القاعد على النصف من صلاة القائم إذا لم يكن ثم عذر، أما إذا كان ثم عذر فأجره كامل. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم ودين، يعني هم مشاركوكم إلا شاركوكم الأجر، وفي رواية شاركوكم الثواب، ما منعهم إلا العذر. يبقى إذن العذر ليس مانعا من الأجر وليس مانعا من الثواب. شيخ، هو أطلق مضطجع، هل هو يمين أو شمال؟ نعم، مضطجع، سيقول لك على الجهاد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما، لأنه هو أبوه أسلم، هذا حصين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: كم تعبد يا حصين؟ في القصة المشهورة. قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، لم تستطع العجز، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. طبعا هناك زيادة: فإن لم تستطع بعد على جنب، هذه الزيادة لا تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وانتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة فإن لم تستطع فتومئ إيماء، لم تثبت في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام الفقهاء، انتبه. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى النسائي زاد: إن لم يكن اتجاهك للقبلة على جنب، على جنبك الأيمن، وصدرك إلى جهتك هكذا، رأسه هنا وقدمه هنا وهو يصلي هكذا، إن لم تستطع هكذا فمستلقيا، يعني على ظهرك خلاص، وقدمه إلى القبلة، يعني يستلقي على ظهري هكذا هكذا وقدمه إلى القبلة، هب أن القبلة في هذا الاتجاه، قدمه إلى القبلة ورأسه هنا، هذا المستلقي. فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الدليل العام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونقل الإجماع على ذلك، نقل أي أن هذا الإجماع ليس متحققا، نقل الإجماع، فلما يقول لك العالم نقل الإجماع أي أنه لم يتحقق من ثبوته ولم يتثبت على هذا الإجماع، فقال لك نقل العهد على من نقل. واعلم أنه ليس المراد بالعجز عدم الإمكان، يعني ليس المراد بعدم الإمكان عدم الاستطاعة عدم الإمكان المطلق، لا. قال يمكن أن يدخل فيه خوف الهلاك، قال بل خوف الهلاك، رجل إذا صلى قائما هلك، مات عنده مرض، هذا المرض شديد، فقال له الطبيب الثقة العد، قال له إن صليت قائما أخشى عليك أن تموت، هذا يسمى خوف الهلاك أو زيادة المرض أو تأخر البر أو لحوق مشقة شديدة، كل هذا خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة، تعب شديد، يتعب تعب شديد، أو خوف الغرق إن كان يصلي في السفينة أو في المركب، يخاف إن هو أقام وقع في البحر خلاص يصيبه دوران، دوران الرأس أو دوار البحر، أو خوف العرق الغرق ودوران الرأس في حق راكب السفينة الذي يركب السفينة. وقال الإمام إمام الحرمين ضبط العجز، هو يريد أن يضبط لك عجز، العجز ما معنى، ما الذي يضبط العجز؟ قال أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، هذا أوسع، هذا أكبر، يعني أن تصيبه مشقة في ذاته تذهب تركيزه في الصلاة، لا يركز، لا يستطيع التركيز في الصلاة. كذا نقله عنه النووي في الروضة وأقره، ما شاء الله، وأقره يعني وافقه، لم يعترض عليه، إلا أنه في شرح المهذب، شرح المهذب للإمام النووي المجموع، قال المذهب خلاف. عجيب، عجيب شأن الإمام النووي. يبقى الإمام النووي ذكر هذا الكلام في الروضة، طبعا الإمام النووي له عدة كتب، له كتاب التحقيق وله كتاب التنقيح، لم يكمل، لم يكمل كتابا من الكتب إلا ثلاثة في الفقه أو في اثنان في الفقه، المنهاج والروضة بس، كل جميع كتبه فيما عدا ذلك لم يكملها خلاص. يبقى لم يكمل الإمام النووي إلا المنهاج والروضة، فلذلك هنا يقول في أثناء الروضة قال نقل كلام إمام الحرمين وسكت عليه، أقره، سكت عليه يعني أقره، طبعا نقل كلام إمام الحرمين، هو لم ينقله من نفسه وإنما نقله من أصل الكتاب اللي هو الشرح الكبير. طيب لا نتوسع في هذا كثير. في شرح المهذب في المجموع قال المذهب خلافه، خلاف هذا الكلام. طب المعتبر أن المذهب خلافه، المذهب خلاف هذا الكلام. وقال الشافعي، نص الإمام الشافعي، هو ألا يطيق القيام إلا بمشقة غير محتملة، لا يطيق القيام، يعني لا يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه تلحقه مشقة شديدة، مشقة قوية كبيرة جدا، ليست مشقة قليلة، في صعوبة كبيرة جدا هذا الكلام. قال ابن الرفعة، ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي، أي مشقة غليظة، أي هذا مشقة يلحقه مشقة غليظة شديدة كبيرة، واعلم أنه لا يتعين لقعوده هيئة كما تقدم، كيف يقعد، يقعد كيف شاء، وكيف قعد جازا. وفي الأفضل قولان، يقعد بأي صفة أفضل، أصحهما الافتراش، قولان يعني للإمام الشافعي، بل الإمام الشافعي في هذه المسألة له قولان، فلما يعبر لك بلفظ قول فهو قول الإمام الشافعي، قال في هذه المسألة أو في الأفضل قولان يعني عن الإمام الشافعي، أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام، الافتراش أقرب إلى القيام، ولأن التربع نوع ترفه، تربع جلوس جلسة متربع، هذا فيه نوع من أنواع التناعم، زيادة التناعم. والثاني التربع أفضل، القول الثاني أن التربع أفضل. لكن نحن عندما ذكرنا، ما ذكرنا هو للعذر يعني يجلس التشهد، يعني إذا جلس في أي هيئة يصح في التشهد. أحسنت. ما هنا إذا العذر؟ ليس العذر. المرض يعني مثلا. لا ليس العذر. ليس هو المرض. لا ليس المرض. قال كيف قعد جازا؟ أي نعم لم يستطع القيام، لم يستطع القيام فقعد. أي قاعدة يقعدها يعني كما يحب. لكن اختلف الفقهاء في الأفضلية. القول الثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. قالوا لا والله نريد التربع. لماذا؟ حتى يتميز قعود البدل. أي بدل؟ ماذا يقصد بالبدل هنا؟ البدل عن القيام. مش هذا القعود بدل عن القيام؟ هو كان الأصل أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، يبقى هذا القعود بدل عن القيام. طب كيف نعرف أن هذا القعود بدل وليس هذا الرجل يصلي؟ مثال، هب أني أنا دخلت الآن وجدت الإمام يصلي وقاعد. أصحاب القول الثاني الذين أيضا نصروا القول الثاني قالوا أنت تنظر إلى الإمام يا شيخ، إذا وجدت الإمام متربعا فاعلم أن هذا الإمام يصلي قاعدا عاجزا عن القيام، إذا وجدته يجلس مفترشا أو متوركا فاعلم أن هذه جلسة في الصلاة، ويصلي قائما لكن هذه جلسة في الصلاة. يبقى حدث عندي تمييز. قال ليتميز البدل القعود الذي ناب عن الأصل هو القيام عن القعود الذي هو من أصل الصلاة الذي هو الافتراش أو التورك. وأنت تصلي إما أن تجلس مفترشا كما هو في جميع جلسات الصلاة أو متوركا في آخر صلاتك. واضح؟ واضح هذا؟ فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا للخبر السابق، خبر عمران بن حصين البخاري، حديث البخاري، ويكون على جنبه الأيمن على المذهب المنصوص. منصوص يعني مرفوع إلى الإمام الشافعي، نص عليه الإمام الشافعي. نعم لا تمييز صح. ولذلك أصحاب القول الأول قالوا أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى هيئة الصلاة. منصوص عن قول الشافعي. قول الشافعي طبعا. ويجب أن يستقبل القبلة في أثناء اضطجاعه في أثناء جلوسه، فإن لم يستطع صلى على قفاه كما هو في رواية النسائي. خلاص، من مميزات مذهب الشافعي أو مذهب الشافعية أنهم يتمسكون بالحديث. خلاص، كلما كان هناك في المسألة حديث يتمسكون به. وكان يسمى الإمام الشافعي كان يسمى بناصر السنة، وقال ابن خزيمة ما علمت سنة لم يأتي بها الشافعي. هذه مميزات المذهب، وأنت تدرس تعرف أن مميزات مذهب الشافعية تمسك بالإيه؟ بالحديث، يتمسكون بالحديث إلى أبعد الحدود، كلما وجد عندهم حديث يتمسكون به. وهكذا كان يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، بخلاف قول الأئمة الآخرين قالوا إذا صح الحديث قلت به. لا، هو يقول إذا صح الحديث ده مذهبي خلاص، أنا من غير إذا صح الحديث وقلت قولا يخالفه فاضربه بقول عرض الحائض وخذه بالحديث. وهذه مميزات المذهب. قال فإن لم يستطع صلى على قفاه ويكون إماؤه، صلى على قفاه كما في رواية النسائي، ويكون إماؤه إشارته، الإماء يعني الإشارة، بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما. هنا مسألة مهمة جدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في محل العذر. يبقى الآن هو لا يستطيع القيام، نقول له صل قاعدا أو على جنب أو على قفاك، فهو صلى على قفاك، هذا في حال القيام. يبقى نام، قام استلقاؤه على قفاه مقام القيام. طب الركوع، إن استطاع أن يركع يقوم يركع ركوعا كاملا إن كان مستطيعا، إن استطاع أن يركع لا يصح منه الركوع في أثناء استلقائه على قفاه لأنه يستطيع القيام يستطيع الركوع، فنقول له إن استطعت الركوع قم فاركع، إن لم يستطع نقول له أشر برأسك طومي برأسك. وكذا السجود، إن استطاع السجود نقول له قم واسجد، وإن لم يستطع أشار إليه، ويكون السجود أخفض من الركوع. خلاص، حتى يتميز، يبقى هو سيرفع رأسه وهو مستلقي، فسيرفع رأسه وهكذا للركوع والسجود سيزيد. ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد طاقته، عجز عن الإيمان. فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، أي طرف؟ العين. عجز عن الاستلقاء لا يستطيع قيام ولا ولا ولا، نقول له عينك تصلي. طبعا هذا ليس في الحديث وبعينه والكلام، هذا ليس، هذا من كلام الفقهاء. فإن عجز عن ذلك، عجز عن الإشارة بعينه لقائل يقول هذا غير موجود، هذا موجود ورأيناه من الناس من أصابه المرض حتى إنه لا يتحرك ولا يرمش عينه بسبب المرض وبسبب قلة الطعام، من وصل إلى هذا الحد أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا تسقط بحال، يبقى أجرى الصلاة على قلبه، هذا لعظم قدر الصلاة. ثم إن قدر في هذه الحال الحالة على النطق بالتكبير طبعا كبر، والقراءة قرأ، والتشهد تشهد، والسلام أتى به. يبقى إذا استطاع أن يقول، هو لا يستطيع أن يفعل، نقول له تستطيع أن تقول؟ قال نعم أستطيع، لساني يتحرك يأتي بالأقوال، وإلا أجراه على قلبه، إن لم يستطع يجري هذه الأفعال الأقوال على قلبه، ولا ينقص ثوابه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. في المذهب لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا، طالما عنده عقل لا يترك الصلاة. وإذا صلى في هذه الحالة لا إعادة عليه، صلى قاعدا مضطجعا على جنب مسترقيا مومئا، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. واحتج الغزالي، الغزالي تلميذ إمام الحرمين، احتج بماذا؟ احتج لهذا، ذكر دليلا، قال احتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونازعه الرافعي، نازعه أي ناقشه، المنازعة هنا ليست عراق بينهما وإنما مناقشة علمية، يناقش الرافعي أبو القاسم خلاص، الشيخ الأول في المذهب، المحرر الأول للمذهب، لأن عندنا محرران في المذهب، الرافعي والنووي. الرافعي نازعه في ذلك الاستدلال، قال لا هذا الاستدلال ليس صحيح ولنا وجه. طيب أنا أسألكم سؤال من باب الفقه وفكروا فيه في البيت، واجب هذا، لماذا ينازع الرافعي؟ لماذا يفكر الرافعي؟ الغزالي يقول أن الدليل إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جميل. الرافعي قال لا هذا الكلام مش محله هنا، هذا الدليل لا يعمل هنا. لماذا؟ اجعلوه هذا واجب، فكروا فيه، ونأتي في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نجيب عنه. فكر فيه، لماذا الرافعي لم يعتبر هذا دليلا؟ لماذا لم يعتبره دليلا؟ مع أنه في الواضح في الظاهر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، علق على الاستطاعة يا شيخ، واضح استطاع. لماذا الرافعي يقول هذا ليس دليل؟ لماذا؟ لأن الرافعي نظر إلى أمر آخر في الحديث، وهو أن الحديث قال إذا أمرتكم بأمر، إذا أمرتكم بأمر، وهذا الأمر على درجات، فأنت يمكنك أن تأتي بأي درجة تستطيعها من هذا الأمر، لكن الصلاة كلها أمر واحد وليس فيها درجات. هذا الدليل لا يعمل معنا هنا، عرفت؟ إذن الرافعي نظر إلى نظرة أخرى وهي أصغر، قال لا الصلاة كلها أمر واحد يا شيخ، الحديث في أمر متعدد الطبقات، يعني يمكن أن آتي بالأقل ويجزئني، أو الأوسط ويجزئني، أو الأعلى ويجزئني. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ما تستطيع أقل أو أوسط أو أعلى، لكن الصلاة ليس فيها أقل وأوسط وأعلى، هي كلها أمر واحد لا تتجزأ، عرفت؟ هكذا ناقش الرافعي وهو الأصل، هذا أكثر فقه وأدق. ولنا وجه في المذهب أنه في هذه الحالة لا يصلي ويعيد، أي حالة؟ هذا المريض يعني نعم، الذي وصل إلى حالة أنه يجري الأقوال والأفعال على قلبه. واعلم أن المصلوب، المصلوب الذي وضع على خشبة ليصلب، تعرفون المصلوب، المصلوب يلزمه أن يصلي، نص عليه الشافعي، المصلوب لغير القبلة يا شيخ، ليس اتجاهه هنا هو اتجاه القبلة، وهو مصلوب على جذع الشجرة، نقول يصلي كما هو، بغير وضوء، بغير وضوء، بغير تيمم، بغير تيمم، يصلي على حال، نص عليه الشافعي. وكذا الغريق على لوح، غريق وعنده لوح، لوح خشبي أمسك به وحان وقت الصلاة لا تترك الصلاة صلي، قاله القاضي حسين وغيره. فرع إذا كان يمكنه القيام لو صلى منفردا يستطيع أن يقوم إذا صلى بمفرده، ولو صلى في جماعة قعد في بعضها، نص الشافعي على جواز الأمرين، قال يمكن هذا ويمكن هذا، صلي منفرد صلي في جماعة، وأن الأول أفضل، وأن الأول أفضل لماذا؟ محافظة على الركن هو القيام. وجرى على ذلك القاضي حسين وتلميذاه، لاحظ بقى أن عظم قدر الشيخ تعظم بقدر بقدر تلامذته، يعني كلما كان التلميذ نبيه وقوي في المذهب هذا يعطينا مؤشر أن الشيخ كان إيه؟ كان قوي، صح؟ القاضي حسين انظر بقى تلميذه من؟ البغوي، أبو محمد البغوي صاحب شرح السنة، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة، موافق للمذهب، موافق للاعتقاد أهل السنة والجماعة، له تفسيره، تفسير البغوي، تعرفونه؟ هذا تفسير مشهور وعالم مشهور في الاعتقاد. والثاني المتولي، أبو سعد المتولي صاحب التتم. يبقى إذن عندي عالمان أبانا لنا عن مقدار من؟ مقدار شيخهما، وهو القاضي حسين. وهذه من المسائل المهمة، أنت حينما تنظر إلى الشيخ فانظر إلى أثر الشيخ، فانظر إلى تلامذته، فإذا وجدت التلاميذ أقوياء فاعلم أن الشيخ كان قويا، والعكس بالعكس، إذا وجدت التلاميذ ضعاف فاعلم أن الشيخ كان ضعيفا وهو أصح. إذن القاضي حسين أقر هذا الأمر وقال هو أصح. وقالوا لو أمكنه القيام بالفاتحة فقط، يعني هو إذا قام قرأ بالفاتحة بس صلى قائما، ولو قرأ مع الفاتحة سورة عجز فالأفضل القيام بالفاتحة فقط لأنه أتى بالركن. وقال الشيخ أبو حامد الصلاة في الجماعة أفضل، والله أعلم. الشيخ أبو حامد الإصفهاني الأستاذ هذا قال الصلاة في الجماعة أفضل من المفرد. يا شيخ هذا يصلي في الجماعة قاعدا، قال عندي الجماعة أشد تمسكا، يبقى قال في المذهب. يبقى هنا أبو حامد قال في الإيه؟ قال في ذكر وجها مخالفا به المعتمد في المذهب.